فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى الطحاوية بلغنا إلى الإمام بالإسراء والمعراج، وتعلمون أن هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة الإسراء والمعراج، مسألة تخبط فيها الناس لا سيما أهل التصوف إلى عشواء. نعم. الإيمان بالإسراء والمعراج، والمعراج حق وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث ما شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى، استقى ذلك من الكتاب. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، 15 أسعدتين ديدا نور القرآن، رضي الله عنكم جميعا، رضي الله عنكم جميعا. نعم. الإسراء هو من أسريت وسريت إذا سرت ليلا، الإسراء إذا سرت ليلا. طيب بقى سؤال بعد الدرس إن شاء الله. والمعراج، المعراج المصعد أو السلم ما عرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم لآية الإسراء وصعد إلى السماء، فقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ورآه والقوم، حتى أنه أنبأهم أنه كان البارحة في بيت المقدس، تعلمون أنهم اجتمعوا عليه، وأبو جهل لما سمع منه قال أين كنت؟ قال بيت المقدس. قال إن قلت لأصحابك هذا الكلام أنت تقول بهذا؟ قال نعم. قال انتظرني، فأتى بقومه وأتى يعني يستمعون له، وقال أنه البارحة كان في بيت المقدس، فأخذ منهم من مصفر ومصفق والتشويش الذي تعلمون، ثم أتى بأبي بكر وقال له أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قال يقول أنه يعني كان البارحة في بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس 10 شهرا كاملا. قال هو قال ذلك؟ قال هو قال ذلك. قال له صدق، إني أصدق فيما بعد من ذلك يأتي الخبر من السماء. فانظر، ولذلك لقب بالصديق، ولذلك لقب بالصديق. ثم وصف لهم بيت المقدس وكشفه الله له فرآه جميعا، وأيضا فأنكر عليه من معه من قومه، قالوا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، حتى أنه أخبرهم أيضا بالرواحل التي تأتي والإبل التي على مقربة مكة، وكل كلامه صدقوه، لكنهم أيضا قوم يجحدون. الأعجب من ذلك ما قاله الله جل وعلا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الإسراء قد جاء صريحا في كتاب ربنا جل في علاه، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وجعلها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. وتعلمون أن الله تعالى أحيا له الأنبياء فصفوا صفوفا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاك نور القرآن، هذا من نبلك. وأما المعراج فدليله في الكتاب ظاهر، قال الله تعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن، قال لي فقال لي ارقى فيها فارتقينا فيها. والحق أن مسألة الإسراء والمعراج معجزة عظيمة جدا، لكنها أيضا اختلف العلماء فيها على نظر في الإسراء والمعراج، هل الإسراء والمعراج كان مناما أم كان حقيقة يقظة، وأيضا هل كان بالجسد دون الروح أو بالروح دون الجسد أو بالجسد والروح، هذه اختلاف الأنظار إلى الإسراء والمعراج، اختلاف الأنظار إلى الإسراء والمعراج. فمنهم من قال الإسراء والمعراج مناما، مناما، رآها النبي صلى الله عليه وسلم مناما. وهذا كلام باطل ضعيف جدا، لأن المنام لا ينكره العرب. أهل مكة أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج إنكارا شديدا، ورأيتم ما فعل أبو جهل ولما أتى بأبي بكر رضي الله عنه، لو كان مناما وقال رأيت في المنام أنني أسرى بي مقدس أو عرج به لا ينكرون. إنكارهم على أن هذا كان حقيقة واقعة يقظة أمامهم. فالصحيح أن الإسراء والمعراج كان يقظة، ما كان مناما. نعم. وأيضا هل هو بالجسد دون الروح؟ فبالجسد دون الروح ما أحد قال به، ما أحد قال بأن الإسراء كان بالجسد دون الروح، لكن منهم من قال أنه كان بالروح دون الجسد، منهم من قال أن الإسراء كان بالروح دون الجسد، وهذا قريب من قولهم أنه منام. وهذا مناهض لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده كلية جسدا وروحا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالعبد يطلق على الجسد والروح، لا الروح وحده ولا الجسد وحده. فالحق أن الإسراء والمعراج كانتا بالروح والجسد ويقظة، يبقى كانت يقظة رد على أهل البدع، وأيضا بالروح والجسد رد على أهل البدع الذين قالوا أنها بالروح فقط، وهي كأنهم قالوا مناما. ولذلك الدليل حي صريح، قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى إلى إلى جنة المأوى إلى الفردوس الأعلى، نظر إلى إلى إلى نبئها النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى أنه صعد مكانا ما يصعده جبريل عليه السلام، وكلمه الله تعالى وفرض عليه الصلاة خمسين صلاة، فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة. فالأصل أن الإسراء والمعراج أنها كانت يقظة وكانت بالجسد والروح، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهو يستأذن في كل سماء الملك، يقول من؟ يقول جبريل. معك أحد؟ يقول نعم محمد. أو أرسل إلي؟ يقول نعم. فنعم النبي الصالح والرجل الصالح إلى آخر السماء السبع، وهو يرى آدم ويرى آدم ويرى عيسى ويرى زكريا ويحيى ويرى يوسف ويرى موسى ويرى إبراهيم عليه السلام، وكل منهم يسلم، كل منهم يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وإبراهيم يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وراء إبراهيم مسندا يعني أسند ظهره للبيت المعمور، وحوله أطفال المسلمين، قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين. ففي الجنة أطفال المشركين الراجح في الجنة. فقد أسرى بالنبي وربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق، ثم قام فصف الأنبياء صفوفا، ثم صلى بهم بأبي هو وأمي إماما، هو سيد الأولين وسيد الآخرين، ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء، وفي كل سماء يستأذن، وفي كل سماء يرحب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فرض الله عليه خمسين صلاة، ثم فرجع إلى موسى، وموسى يقول له راجع ربك، راجع ربك، وموسى يقول راجع ربك في ذلك، حتى قال الله تعالى لا يبدل قول لدي وما أنا بظلام العبيد، قال لا يبدل قول لدي إنها خمس وإنها خمسون، فيا خمس في الصلوات وخمسون يعني خمسون صلاة. هنا عنت مسألة عظيمة جدا، هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين بعض العلماء، وهي مسألة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه الله جل في علا كفاحا وفرض عليه خمسين صلاة، هل رأى ربه أم لا؟ قد ورد حقا الخلاف، وأنه قيل بأن ابن عباس قال رأى ربه بعينه الباصرة، وهذا يعني خلط على ابن عباس كما قال ابن تيمية وغيره، لكن هو ورد عنه أنه قال رأى ربه، حتى جاء مسروق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك من يزعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت لقد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاثة؟ إن حدثك بهم أحد فقد أعظم على الله فرية. ثم ذكرت منها وإن حدثك بأنه رأى بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم استدلت، وإن كان الاستدلال المراجع فيه، لكن استدل ذلك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وقد قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. الحق أنه هنا في هذه الرؤية قالت عائشة أنه رأى جبريل على هيئته مرتين، رأى جبريل على هيئته مرتين له 600 جناح، وليست رؤيا رؤيا لله جل في علاه، ليست رؤيا هنا لله جل في علاه. ورد عن ابن عباس أيضا أنه رأى ربه بفؤاده مرتين، وهذا لا إنكار فيه، لا إنكار فيه. فالتوسط في القول أن النبي لم يرى ربه في الدنيا. قال نور أنا أرى، نور أنا أرى يعني كيف أرى، النور حجزني، النور حجزني، نور أنا أرى كيف أرى، النور حجبني، كان حجاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا يبغى له أن ينام، قال حجابه النور، حجابه النار. قال نور أنا أراه، ما أستطيع، النور حجبني. وأما الرؤيا بالفؤاد فلا كلام فيها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وقال يا محمد أتدري فيما يختصم المال الأعلى، قلت لا أدري، فقال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، أنامل الله، أنامل اليد، حتى وجدت برد أنامله فعلمت كل شيء، فقلت في الدرجات والكفرات إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أن محمدا لم يرى ربه، والدليل الظاهر على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه أنه قال صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأصوليا هل يدخل المخاطب تحت الخطاب أم لا؟ والصحيح أن أصوليا المخاطب يدخل تحت الخطاب، إنكم وأنا معكم، ولأن الله لما خاطبه خاطب الجميع، قال يا أيها النبي إذا طلقتم جميعا، إذا طلقتم النساء. فالصحيح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه البصرة، لكن رأى ربه بعين قلبه، نعم رأى ربه بفؤاده مرتين. وكل إنسان قد يرى ربه على هذه الهيئة، كل إنسان قد يرى ربه في منامه، ويأتيه الله على حسب إيمانه. وطبعا إذا رأى الصفات هو سيرى ما يكون متعة في النظر، لكن على حسب إيمانه. ولذلك وقال بذلك أحمد وجعفر وقال عبد القادر الجيلاني أن رؤية الله ممكنة في المنام، والله يأتي للمرء على حسب إيمانه، على حسب إيمانه. ولذلك لما جاء عبد القادر الجيلاني جاء الشيطان يتمثل يقول له أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف، فقال له اخسأ عدو الله. قالوا كيف عرفت أنه عدو الله ولم يكن ربك؟ هذه دلالة ويقر أنه قد يرى الله جل فعلا. قال قد قال لي أسقطت عليك التكاليف، وقد قال هو لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه البصرة، لكن رأى ربه بفؤاده مرتين. أبي أن نتوقف عند هذه، لأنه دخل بعد ذلك إلى الكلام على الغيبيات والإيمان بالحوض، فإن شاء الله يكون في الدرس القادم. فلله الحمد والمنة، قد أتم الله علينا الدروس الليلة على ما نحن فيه، والله جل في علاه أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. لو في أي يعني شيء من الأسئلة رهن إشارتكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.